صلاة وسلاما يدومان بدوام ملكك لك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انك انت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وانت الحق ثبت اقدامنا على صراط هدايتك، وانت الغني فغنى بك عما سواك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المتاخر، ومددك الممدود لكل متعرج متوسل سائل. الحق يا هادي اهدنا ببدائع من العلم، زدنا يا بديع توصلا، وابق الهدى في القلب يا باقي وكل علم وآية وارث الكل موصلا. وبعد، فقد شاهدنا إلى آية النسخ التي استطرد القرآن ومستطردها القرآن وليست مقصودة لذاتها إنما لغيرها، وذلك في سياق بيان حملات الدس والتشكيك التي تجيء من أعداء الإسلام وخصومهم بهدف تشكيكهم في مصادر الاحتجاب وأنوار الاقتجاب. القرآن حين تعرض للنسخ بسبب أن النسخ فعلا واقع في الشريعة كما هو واقع في الشرائع كلها، وهؤلاء الذين حاولوا إثارة مسألة النسخ للتشكيك، التشكيك فيه من أي جهة؟ من جهة أنه بزعمهم لا يليق بالله، لأنه يقصد البجاء أي الجهل بأزمنة التشريع مما يقصد صغير أو العبث بجعل التشريع في محل التغيير غير الهاجر. فالله تبارك وتعالى برحمته ورفقا بالناس يتنزل ليبين من شهاده الشبه عند من أثرها، وهي حسدهم لأهل الإيمان، ثم يجلي حقيقتها. النسخ لما يكون النسخ؟ بيان أحكامه، ومن له الحق في أن ينسخ؟ إنه المشرع ابتداء، فالذي يلغي الأحكام إذا شاء هو الذي يمضي الأحكام، كانت تكليفية أم كانت قدرية. الباب واحد، البابات واحدة. لذلك حين يقول تبارك وتعالى مخاصبا المؤمنين ومنصرفا عن الذين أثاروا وجه السوء، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. متى يشك الإنسان في الأحكام هنا تغير؟ إذا كانت تغير بما هو دونها، ما يتغير في سويتها وما هو أجل أعلى منها. بالنسبة للمكلف فلا معنى لإشارة السؤال تشكيك. إذا كانت الأحكام تغير أولا من مشرعها، بل إن هذا كان المقصد من تنزيل الشريعة في مدى متسع 23 سنة عمر النبوءة المباركة، وقرآن فارقناه لتقرأه على الناس على مكت، وهذا المكت يمكن من تحقيق مقاصد التنزيل بحفظ نصه الكامل وفهمه وتطبيقه، ما يسمى توثيق وحسن التطبيق بعد التحقيق منه. فكانت الشريعة مخصوصة عند من يرى تخصيصها لقضية التنجيم بهذه المعنى. ولذلك حين الشكاك المشككون في مسألة تنزيل القرآن منجما، وقال الذين كفروا لا نزل على القرآن جملة واحدة، قال كذا كذلك لم ننزله جملة ثم لم ننجمن لنثبت به فؤادك. رجاء ارجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت فؤاده أي تثبيته في فؤاده كأن نكتة القلب عند من يرى تثبيته في فؤاده ترسيخ وحفظه فيه. تعلمون أن القرآن لم ينزل مكتوبا ولم ينزل على كاتب عالم بالكتاب. كانت أمية رسول الله معجزة لتمنع كل تساؤل حول مصدر الكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المرسل. هو مجيء هذا الكتاب من عالم بالكتاب آية، فكيف من أمي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. ما ننسخ من آية أو ننسيها، قل هذا النسخ يتناسب مع طبيعة الشريعة تنزيلا، ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني هذا القرآن فهذا يسمى ترتيل التنزيل، مش ترتيل، ترتيل في الأداء، ترتيل من أجل الارتقاء، تأني بالناس على مراحل ومدارج لكي يرتقوا. ثم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، مواكبة ما يورد عن المبلغ من شبهات وأشياء يراها المشكك مثلا وكمالا في الإرادة. ثم إلا جئناك بالحق الذي يدفع بوصله وأحسن تفسيرا. لابد من أن تكون الشريعة متنزلة مواكبة للحجات. ولكن يقول علماء علوم القرآن بأن القرآن نزل فيه قسم على أسباب وقسم ابتداء. وعندي حتى القرآن النازل ابتداء كان ينزل مراعاة لسبب عام، أي لداء عام، لأن هذا الصلاح هو نزل القرآن على سبب يعني خاص. أنه حين ينزل ابتداء لا ينزل بداع ولا لموجب ولا لحكمة أبدا، وإنما المراد بالأسباب الأسباب الخاصة التي تكاد تكون شخصية ومع ذلك يتنزل عليها، فلا يكون في الغالب مخصصا، وإنما يكون من باب لا عبرة به بخصوص الأسباب بعموم الخصائص، نازل ما يكون مخصصا ولكنه يفيد في موارد معينة يعلمها يذكرها أهل العلم في باب الأسباب. وقرآن فاقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا أي فائقا، ونزلناه تنزيلا أي فائقا في بابه. ولذلك ربيت به أمة. ثم أيضا من خصائص الكتاب ما يفيده وصفه بالشفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ومنح الأشفية. الأشفية هي تنتهي منحا معين، أنه تكون أشفية لأدواء والأدواء مختلفة وهي أعراض وأصحابها مختلفون أيضا، هي في نفسها مختلفة والمصاب بها مختلف. هذا الفقه في باب الأشفية يقتضي من المعالج المطبب أن يكون على علم بما يقتضيه الداء من تقدير الدواء في مقداره وزمنه، وهنا يدخل الزمان في العلاج. والنسخ ليس سوى بيان لانتهاء زمن الحكم، انتهاء الحكم، زمن الحكم الذي قضى الله أن يكون زمنا له، بل إنه لا يشبه لحد كبير الأحكام المؤقتة المعلن عن توقيتها ببيان غازها، وهي التي سميها بعض أهل العلم بالأحكام المنسأة، أي التي أخرت إلى أجل. فلذلك أن يبدو لي والله أعلم أن القرآن هنا وهو يجيب على هذه الشبهة نظر أولا لها بالشبيه. لماذا تتشككون في مسألة التوقيت؟ الله مثلا حين ينسخ معنا، حين ينسخ أنه أبان عن زمن انتهاء الحكم وكان مجهول بالنسبة إليه المكلف، ف أبان عنه المشرع، فكان إيجان برفع الحكم، سواء تعلق هذا الرفع بالنص بحكم تعبجه فقط أو بالحكم المستفاد منه في غير التعبج باللفظ أو كان بهما، هو المشمول هو صور النسخ. ونستثني بعض من شكك في مسألة نسخ اللفظ، هذه مسألة لا داعي لذكرها في هذا الاستطراد. آية مسمت بآية الرجم حين نسخت معناها نسخة لفظ التعبج بها وبقي ما حكمها، حكم التعبد، لأن دائما النسخ يتعلق بالحكم، فنسخ اللفظ هذا فيه تجوز، مراد به نسخ التعبد باللفظ، حتى ولو بقي اللفظ مثلا يتداوله بعض الناس ويقرؤونه، ولكن لا على أنه قرآن، لأن القرآن حين يبقى عندنا لنا شروط القبول بكونه قرآن، هذه مسألة أخرى. أو رفع الحكم المستفاد منه دون نصه وجه لا وجه، كما في آية العدة المتوفى عنها أولا، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم مشاء إلى الحول غير إخراج. إذن كانت العدة عدة المتوفى حول ومعها الوصية بتمتيعها على هذه المدة، نسخ معا، ولكن بقي اللفظ متلو لمعاني كثيرة، منها تذكر نعمة الله بتخفيف واحدة، وثانيها النقل إلى ما هو أيسر، وثانيا البيان أنه ليس شرطا في الإعجاز أن يكون الحكم باقيا، الإعجاز كون القرآن معجزا لا يشترط فيه بقاء الحكم، بقاء المستفاد، حتى الإعجاز يتعلق باللفظ ذلك النظم، على حد قوله تبارك وتعالى بين قوسين قل فاتوا بعشر سور مثلها مفتريات بزعمكم، يعني لا يكون المعنى منتبها إليه، صرف النظر عن حقائق النظر عن حقائق الغيب، مجرد نظمه في الإعجاز، فكيف ينضاف إليه العلم المعجز؟ ولذلك قال من الإعجاز مستويات أو قل وجوه، له وجوه من خلالها ينظر إليه وعمرها يوصل إليه، وإذا بكثرة الوجوه تكتمل رؤية الإعجاز عند متطلعه ومتابعه. ما ننسخ من آية يقول تعالى أو ننسيها، إذا قلنا بأن القرآن نضر أولا للمنسوخ بالمنسوخ، والمنسوخ المغير بوقت يعلمه المكلف، حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فجاء، الله تعالى شرع لنا عند مقاتلة أعدائنا، وقتل ضرورة أسبابها ومشرعاتها في الإسلام تقدر بقدرها، من حين لا يجوز لك أن تبجاء بالأسر إلا حين تتخن عدوك، معنى تضعفه، وحين تضعفه لا ينبغي أن تستأصله، أن استئصال العدو تنوع من الانتقام المرضي لا يجوز في شريعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تمكن من أعداء يهود فأبقى عليه، تبع معي اتخنتموهم فشدوا الوثاق، أنا أبدأوا في الأسر، أسروه وسيلة أخرى من وسائل رسائل هذه، ثم مع هذا الأسر إما منن بعد الخطاب للقيادة، إما منن بعد تمن عليهم ابتداء بالعتق دون مقابل، وإما فجاء بقبول العوض، حتى تضع الحرب أو زار شيئا إلى أن تنتهي الحرب ويحل بعد لها سلام وقر بمواثيق وما يكون به التقرير، تنتبه. فهذه الأشياء الله يعلمها لك ويقول لك إنك متى إذا قتلت عدوك حين تصل إلى حد كذا أنت تتحول إلى حكم آخر، كأنه يقول لك كف حين قتلت، ثم ابدأ بالأسر، ثم حين تأسر ابدأ بالفجاء أو المنة بالعتق إلى حين وضع الحرب أو زارها. شريع المؤقت الذي يعلمه المكلف بتوقيسه المشرع كالحكم المعلوم للمكلف دون إشعار المكلف به. يعني قد يفاجئ بأنه الحكم رفع ويقول هذا ما الغاية من هذه المفاجأة. أولا تعلمون من مقاصد التكليف من أجل اختبار المكلف نفسه. بدنا الاختبار بالنسبة لله العالم هو تعويدك أنت على أن تتعبد بكامل القصد، لأن بناء ضمير المجاهدين على أساس من الإخلاص الكامل لله يقصد مثل هذه الألوان من التعبد. دائما تستقبل الحكم على أنه مؤبد وأن الله كلفك به ابتداء وجهة، وتكون على استعداد حتى لو نشيخ الحكم، يعني تنقل هنا في زمن التنزيل، لو وجدت به فإنك تكون استعداد أن ترجع له. وهذه أشياء سنتبه لها لأن ستجيئنا هذه امتحن به المسلمون في مسألة القبلة كم امتحن غيره، فإن اهتز الذين ضعف إيمانه اهتزازا قويا. وقال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كيف تتعود؟ ما الغرض من والفائدة من؟ وكيف يصرفون عن قبلة إلى قبلة؟ أين نضع صلوات الذين صلوا إلى هذه القبلة التي نشقت؟ شككوا في كل شيء. وسيجيئنا إن شاء الله في بابنا نصل إليه كيف على القرآن هذه الشبهة الأخرى، ولكن من هنا تبدأ التوصيل. ما نمضيه، يقول ما نلغيه من أحكام بالنسخ، وما نمضيه من أحكام بإقرارها كلا أو بإقرارها إلى حين لم تكون مؤقتة. فالأحكام المنسوخة المرفوعة المعلن عن انتهاء حكمها، والمنشأة إلى أجل علمه المكلف له، كلها من باب أجل واحد. فلماذا تعترضون على هذه دونها؟ إنها أختها مثلية، هذه وكلتها لعلم الحاكم، حاكمي بهذه الأحكام يصدرون الأحكام وهو الله، وهذه وضعها بين يديك نموذجا إلى أن من الأحكام دائم ومؤقت، وفي المؤقت معرف بزمنه ومبهم الزمن كما سيجيونا بعض مثاله ومخفي الزمن، يعني لا تعلم هل سيمضي الله. ثم أيضا مسألة أخرى لا بد من تنبيهها، أن ما أسير في حول مسألة النسخ لا يعدو أن يكون تضخيما لشيء هو في أصله قليل نادر. حتى النسخ الذي هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه لموجب، هو هذا بعد التعريف الاصطلاحي الذي يكاد يكون محل اتفاق الأصوليين قليل في الكتاب. لماذا؟ لأن من شرطه أن يكون بالناس خير منسوخ تعارضا كليا، مش ما بالتناقض، يعني لا يمكن الجمع مطلقا أبدا. لا يمكن الجمع، لا ينبغي أن نذهب إلى النسخ أبدا، وإنما لابد من أن يكون بين الدليلين المنسوخ والناسخ تعارضا. ولذلك قلت أنا في النظم المعروف وصرته تعارض ثم الطلب وما في معنى والمحل المنتخب، تعارض شرطه والمسمى بالتناقض المنطقي أيضا، ويعني به ويسموه المناطق بالرفع، ورفع كل نسبة تناقض، رفع هو التناقض عنده ونجن رفع لك، أو الخلف يسميه بخلف القضيتين، تناقض خلف القضيتين في كيفين، كيف عندهم هو السلب والإيجاب، هذه مثبتة وهذه نافية، هذه موجبة وهذه سالبة، ولكن مع اتحاد الوحدات الثمانية أو العشر لاتحاد الموضوع المحمول والنسبة والشرط والزمان والمكان والقوة والفعل، فمن لم يعلم هذا فإنه دائما يبدو له المسائل وكأنها ظاهر التعارض يبدو له أنه التناقض، ليدخل منه لمسألة الاختلاف الكبير الذي هو الصفة الكبير والذي هو ضد، أو نقول إنه يعني ينقض مسألة كون القرآن إلهية، لأنه جيل له خلف القرآن، قال تعالى ولو كان من غير الله لوجدوا اختلافا كثيرا أي تناقضا، اختلاف الكثير ما الاختلاف اليسير فهو اختلاف، اختلاف وتخصيص، هذا شيء يخصص. هذا الذي لا يرى الألوان الجمع بين ما ظاهره التعارض أو التعارض الغير المتناقض من الاختلاف، فإنه يقع في مثل هذه الشبهات، وقع لكثيرين من ذلك بقصد وبغير قصد، لأنهم لا يعلمون كيف يدفعون وجوه الاختلاف التي ترتفع بأقل النظر، فضلا عن أن يكون النظر معينا أو دقيقا في وجه الجميع بين هذه الأشياء. إذن يقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، قلت إن المدعى أحداث فيما قيل فيه نسخ قليل جدا، لأن الذين أكثروا من المنسوخ في الآية الذين وقعوا في الوهم هو ظنوا كل مخصص ناسخ وكل رافع حتى لعرف جاهلي أو لشريعة من قبلنا ناسخ أيضا. إذن أدخلوا المخصصات كلها مثل النسخ، فكثر النسخ عنده. ثم أيضا لم يستصحب شيء أساسي، وهو أن النسخ كان يطلق في كلام المتقدمين الأوائل على معنى تخصيص، نسخت أي خصصت، وهي كثير في كلام المتقدم، فيظنون أنها يعنون بها النسخ الذي هو رفع دليل حكم شرعي بدليل شرعي. سيدنا السيوطي رحمه الله حين تعرض للمنسوخ والنسخ في القرآن قال غاية ما يحرر من المنسوخ في الكتاب 20 آية، ثم هي عند النظر يمكن أن ترجع إلى بضع آية، ونظمها في أبيات جشيش من إملاءان وملي عليكم. يقول قد أكثر الناس في المنسوخ من عجل وأدخلوا فيه آية ليست تنحصر، وهاك تحرير آية لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبار. ثم بدأ بصرفها آية التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهله عند الموت محتضر، ثم انطلق وحقت قواه فيما صح من أجل، وأن يدان حديث النفس والفكر إلى آخره. هيا عندي إذا شئتم أن أملي عليكم لا تتجاوزوا 20 آية وبعضها فيه نظر. إذن ماذا هذا التأويل كله؟ بل إن هناك آيات يعني خالية من صور، خالية من نسخ والمسخ من الاثنين، وهي أكثرها صور القرآن، 45 صورة خالية من نسخ القرآن، باعتبار أن صور القرآن باعتبار النسخ والمنسوخ على 4، خال من منسوخ ونسخ، وعدته 25، ومنه فاتحة الكتاب وأعظم صور لا نسخ فيها ولا منسوخ، يليها ما فيه ناسخ ومنسوخ، وهي 25 آية، ومنه سورة البقرة أولى الزراوين. وقسم منه فيه الناسخ فقط هو القلة، 6 صور، وأولها سورة الفتح إنا فتحنا لك، والباقي فيه منسوخ، فيه بعض منسوخ، مش كله منسوخ، فيه يعني لا تجد فيه ناسخ، فيه منسوخ فقط، ماشي كل آية فيه منسوخ، لأن النسخ يتعلق بالأحكام وما في معناها من الأخبار التي تفيد الأحكام، أما الأخبار المحض فلا تعلق للنسخ بها، لأن النسخ يعني نقضها، ونقضها يعني خلفها، وخلف الخبر تكذيب به، هذا لا يجوز أبدا في كلام الله جل في علاه. أما الحكم فهذا فيه كما بين القرآن ما ينسخ شيئا إلا ببجل، وهذا البجل حتى عند من يقول بأنه قد يكون إعفاء من الحكم هذا بجل، لأن الإعفاء فيه خير، أنا أقول سيدي نجحت أعفيناك من هذا، حتى هذا بدل تقديرا، تبع معي لأن أحيانا قد يشكر إعفاء بدل بخير، خير ونقول لك سيدي هذا الحكم التكليف الذي كان الطالب به كي توقيت أعفيناك. ماشي كم فرح الصحابة حين نسخت آية الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ناجيتم الرسول، أي أردتم مناجاته، أي مناجاته على انفراد، هذا فيه الأخذ من زمن النبي، وهو زمن الأمة، وأنت بتأخذ شوية من زمن بوحدك، تحسيس الناس لما كسروا رسول الله بأن لزمن النبوة خصوصيتها ونفاسته والناس تعرفون أحيانا قد لا يعرفون مثل هذه المسائل. فدفعا لهذا الحرج كلفوا بأن يتصدقوا قبل أن يخصوا النبي بهذا اللون بالألوان، يطالب النبي بالنجوى، خاص النجوى وحديث بين اثنين لا شريك بينهم، لأن هذا في تخصيص. إذا أنت كنت تخصيصك بفضل فخصص بعض فضلك لغير الله. نجي جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة وليس بأهل الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله من خصائصه. قدموا بين يدي نجواكم صدقات، صدقة أي ليلة الفقر، ثم جي لتنجي الناس. فشق ذلك عليه، من الكثير من الذين يريدون رسول الله ويحبونه لا يجدون ساعة أو يسارا. هذا يشق عليهم خصوصا إذا كانوا يريدون أن يكثرون أن يسائلوا ويناجوا صلى الله عليه وسلم. فهذا يا أخوان تبارك وتعالى فإذا لم تفعلوا معناه أنهم عصر أهل كثير منهم الفعل زمن زمن شدة قلة، والداخلين في الإسلام ابتداء كانوا ضعافا. قيل فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، معناه أنا ناسخ ذلك أعفاكم، فسمى نسخ هذا الحكم قبول توبة. وفيه شمة بأن هذا اللون من ألوان الاستقصار، كان فيه لون من العتاب، وتاب الله عليكم يعني خفف عنكم. فأقيموا الصلاة، يعني جعلوا بدل ذلك زيادة في الطاعة تقوم مقام هذه الصدقة بين أيدي النجوى. كم فرحوا إن كنا في الإعفاء، قد يكون فيه نقل إلى خير فعلا، حيث عفوا من هذا اللون من ألوان من ألوان البر الذي قد يشق على الكثير. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير أو مثل، سواء قلنا بأن الآية جعل في النصر نأتي بخير مما نسخ، سواء كانت هذه الخيرية ترجع للتواب أم ترجع للفعل كان يكون يسيرا. ومعنى التواب هنا كان يكون في الفعل مطالبة بزيادة، كانوا ينقلون من كراهة إلى تحريم أو من حلية إلى تحريم. أشبه هذا في خيرية من جهة تكثير الأجر بالنسبة للفاعل، لأن دائما زيادة قيد في التكليف يرفع العبودية درجة العبودية، وبالتالي درجة الأجر، درجة القربة والزلفة من الله تبارك وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي افترضت عليه، فكيف إذا كان عاليا في الفرضية شديدا ترتفع درجة الأحبية. لذلك خير لا يفهم الخير هنا بمعنى اليسر، لا، الخير حتى بمعنى رفع التكليف، درجة التكليف، لأن فيه خير باعتبار تكثير الأجر. إذن قد يكون هذا الخير يسرا وقد يكون تكثير أجر، قد يكون تيسيرا وقد يكون تكثيرا برفع درجة الحكم. وهكذا يبدو كثيرا في بعض الأحكام التي نسخت إلى أشد وأثقل، كما في لا تأكل الربا ضعافا مضاعفة، ثم نسخ وذروا ما بقي من الربا. فهذا يشق على الذين كان حياتهم كلها قائمة على هذه الأشياء، فمنها رفق بهم بعد التأني، ثم في الأخير نقل إلا ما ينبغي أن يكون عليه الحكم في النهاية. والحاكم الذي هو الله لم يخفى عليه أنه الذي يحبه ويريده والانتهاء كلي، ولكن تأنى ورفق بهؤلاء وأخفى عنهم هذه النهاية، حتى يكون إذن كانك تقصد تعبد الله بترك الربا المضاعف وأنت على موعد في علم الله مع نقل إلى مستوى أرقى من سريع المستأصل لهذا التعب كله. إذن فيه نقرأ نحن في النسخ آية من آيات ربانية الله، ربانية معنى ربانية هذا الكتاب، وكون المشرع يتوخى فيما يقصد الارتقاء بهذا المكلف، ولا يريد ولو شاء الله لعنتكم، ولو امتناعية تفيد معنى النفي، لو شاء الله من لم يريد أن يعنتكم، ولو شاء الله لعنتكم، إن الله عزيز حكيم، ولكن لم يشاء يريد الله ليبين لك، وهذه إرادته ويهديكم. والهداية الدلالة برفق، عند أهل العلم بدقائق اللغة دلالة، الهداية دلالة برفق، وفي معنى الرفق التدرج بالمهدي درجة درجة إلى كماله. إذن انظر، هؤلاء الهشاجة يثيرون الشبهة حول خصيصة فائقة، حول سيما عليا من سيما الإسلام العظيم، على أحكام الله ومنهجه في تربية عباده. والباعث الحسدي ينزي صاحبه هذه المحاسن ويبديها له، كما سبق مساوئ كالضرائر الحسناء قلنا، لوجهها حسد وبغي إنه لذميم، حسد الفتى إن لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسن. هذه الألوان من الأمراض القلبية، ينتقل مرضو سوءها إلى العين والرؤية فيصيبها الحول، فيها انحراف في زاوية الرؤية، دون الزاوية القائمة منحرفة والمنحرفة قائمة، سقوط في ميزان الرؤية، خلل في ميزان الاعتبار. ولذلك فقط نقدم لمسألة الحديث عن النسخ والاستطراد إليه بقول الله تعالى الذين أثروا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من ربكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما ننسخ من آية. فهذا سبقنا أن هذا الانتقال وخص استطرادي فإن من مقتضيات التخصيص، مثلا يخص برحمته من يشاء، والنسخ تخصيص، ولذلك اشتبه على بعضهم بالتخصيص أيضا، لأن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وأخو النسخ هو قصر للحكم على زمن معين، قصروا في زمن، اشتبه من هذه الجهة فتوهم أن هذا فعلا كلاهما تخصيص، وهذا كان تشابه مع أن اختلافه ما سبقنا أنه في جهات عشرة، ولكن أمها ثلاثة، مجراه ومحله وحجيته وزمنه، هيك شرع. ما يود الذين كفروا، هؤلاء الذين أثاروا هذه المسألة وشككوا ونسخوا، بعد أن شككوا في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاغوا وكانوا يشاغبون في المجلس، ثم هؤلاء يشاغبون بإشارة هذه الشكوك الباصلة حول ايش؟ حول الكتاب، بل حول الهداية للإنسان يهتدي بالأحكام ما لم يفقد الثقة في الحاكم والآمر والناهي. فإذا مش ثقة في هذه الجهة في مصدر الشريعة تهاوى كل شيء، لا يمكن أبدا. كيف تستلم الهداية من مصدر تتهمه؟ أبدا. هم جاءوا إلى هذه النقطة ليشككوا فيها. القرآن قال إننا حين ننسخ إنما ننسخ هذه الأشياء لصالحكم، خير لكم، خير منها ما قالش لكم يعلمونها، خير منها لكم، لأن الله غني. هذه الشيء لا يرجع لله من الأحكام ابتداء، سواء كانت دائمة أم كانت مؤقتة، أي شيء، وإنما هي راجعة لمصالح المتعبدين، مصالح الأنام، هذه الأحكام هي لمصالح الأنام. خير لكم وهب أملي يدخل الخير كله، نفعكم وأجل النفع ما رجع للروح، ثم يليها منافع أخرى مستتبعة، أرقى ما فيك تعالج هذه الأحكام، نزلت لتزكيتك. هنا كانت النبوءة هي مشروع تزكية وإصلاح للنفس الإنسانية أولا، الرسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي بها، ويعلمهم الكتاب والحكم منهجا في نصر هذه التزكية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لمن تقول قلنا هذا ترتيب جزائي على النسخ والنسخ مرتبا، وإما أن يكون راجعا لكل، أنا ما ننسخ من آية نأتي بخير منها، وما ننشأ نأتي بمثلها، فيكون على كأنه لف ونشر مرتب، وهذا أيضا زوجها بعضهم لم يكتسب، أو يقول هكذا رجل الكل، ما ننسخ من آية ناتي بخير أو مثلها، وما ننسى ناتي بخير منها أو مثلها. والأمثلة واضحة في الآيات التي ذكر فيها النسخ، والتي ذكر فيها النسء أيضا. ثم آية ستجيون إن شاء الله، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، عند من قال إنها في محل نسخ. ولو قيدت فيأتي الله بأمره، أنشأها إلى مجيء الأمر، وهذا الأمر قد يكون من الأوامر وقد يكون من الأمور، أمر واحد الأوامر وواحد الأمور. فإذا فسر بأن واحد الأوامر أي أمر تكليفي بأن تصدوا عنكم هذه الهجمات حين تصلون مقام التمكين، واضح، حتى يأتي الله بأمره حيث يمكن لكم فتدفعون عنكم، لأن هذه الألوان من العدوان على الشريعة بصور الدفع الممكنة، ولا نحجرها فقط في وسيلة دموية. تبع معي، ولا نفسر آية السيف فقط بنصها، وإنما بفحواها التي تعني الوصول إلى مقام التمكين بشرطه، لأن السيف بغير تمكين فتنة، السيف بغير تمكين فتنة. السيف هذه رمز للقوة، شو يستعمل شي انتهى هذه القوة والعنف بغير تمكين. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا، مش أقاموا الصلاة في أنفسهم، هذا أنت مقيم للصلاة، أقاموها في الناس، دعوا إليها وأقاموا معاهدها ودعوا إليها بالكامل بغاية الحرية، وآتوا الزكاة يعني آتوها، مكنوا لمؤسساتها بدليل ما بعدها في الشيخ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلا عاقبة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أو يكون الأمر هنا أمر الله قدرا من الأمور نصرا أو كسرا لعدوكم بشيء قدري، كما حصل أيضا مع اليهود في زمان البعثة، وأنزل الذين ظهروا من بني قريظة وحشر بني النضير، والذي أنزل والذي أخرج الذين كفروا من كتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أمور قدرية. أو ما فسره بعض فضلاء عقلاء من أهل العلم بالتفسير الشائع حين قال أتيت الله بأمره، وأمره إسلام أو استلام، عقلوا على هذا الفاظ دقيقة عندها بعض العلم، إسلام أو استلام أنا إسلام بعضهم، هؤلاء الذين الآن يشككون قد يفتح الله فيكون من جملة أنصار الإسلام ودعاته، وسألوا التاريخ إلى زمن اليوم كم من داخل بتشريج وما خرج متخصصا في رد الشبهة، والقلوب مملكة الله. وهذا شيء من خاص شأنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قيل لبعض لمن يشهد مالك بن دينار قال دخلت سارقا فخرجت محققا، وهذه قصة تذكر في تراجم بعض الرجال. القراءة في تراجم الذين اهتدوا بعد ضلالة مفيد جدا في إثبات هذه الحقيقة القدرية للآية. قال تبارك وتعالى في سورة الفتح ولولا رجال المؤمن سالوا من تلموا من تطوروا فتصيبكم منهم معرة دين ليدخل الله في رحمته من يشاء. قال العلم ليهدي من شاء هدايته من أولئك الكفار في مكة، يعني هذه من أسباب كف اليد في باب في الحديبية، كف أيديكم عنهم أيديكم عن بعض مكة المدينة ليدخل الله في رحمته. ففيه مقاصد كثيرة، أولا خشية أن يطأ المؤمنون الذين يخفون إسلامهم بأيدي إخوانهم لأنهم غير متميزين، واحدة، وثانيا ليدخل الله في رحمته، وكم ومنهم خالد بن الوليد الحجيبية هو كافر مارد، بل جاء ليقتحم الرسول صلى الله عليه وسلم غيلة، هو ينتظر يعني قبل أن يجري الصلح، كان منهم يدخل الله في رحمته من يشاء. هذه من المقاصد. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فيها أمور كثيرة حين يعلق القرآن، أمر من الأوامر الإلهية وحكم من الأحكام بغاية، في أولا إذن بأن هذا الأمر سينتهي، لأن هناك من افترى بأنه دائم، قال حتى يأتي الله بأمره، قال في الآخرة مجازاة لمن لمن لما لما يقضي به الله تبارك وتعالى في الجزاء. هذا افترى كثير من التفسير من أهل الأثر والنظر، قال اتي الله بأمره، قال بجزائهم في الآخرة، بقبضهم ثم جزائهم، من هو المتولي لمسألة الجزاء. فيكون هذا حديث عن حكم مستمر لا نسخ فيه، بدليل هذا التقييد. ولذلك قال البيضاوي وفي القول بنسخه نظر، لأنه حكم غير مطلق، فعفوه واصفحوا حتى يأتي الله، فهو أمر معلق غير مطلق، والنسخ لا يجري فيه على هذا النحو، فيكون هذا من المنشأ ولا يكون من المنسوخ، لأن المنسوخ يبطل بالنسخ فيحل فلا يبقى مشروعا. هذا من ما يفرق بينه وبين المنشأ أو المخصوص. ما نسخ يقول القرآن من آية من حكمها، من سورات الآية من حكمها، وهذا ليس فيه تخصيص النسخ لا يجري إلا في الآية بعضها بعض، وأنه لا يجري في السنن، لا، وإنما هذا التنصيص هنا لا يدل على التخصيص، وإنما له ارتباط بالسبب، ومرتبة بالسبب لا يؤخذ بمفهومه، ارتبط بالسبب لا ما خرج على سبب أو على سؤال لا يؤخذ بمفهومه، هذا في جل المجال، لأن هنا كان السؤال في الآيات، فنزل القرآن ما نسخ من آيات على قولكم أو ننسي. تخرج على مثل هذه السنة، مثلا عندنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلاة الليل متنا هل نأخذ من فهمها فنقول صلاة النهار لا رباعية؟ لا، تخرج على سؤال، هذا السؤال ليس له مفهوم فلا يعمر، لا يؤخذ له من هذا التقييد احتراز، من هذا القيد احترازي أبدا، هذا إنما جاء على السبب، خرج على السبب. إن استغفر لهم 70 مرة مبالغة، خرج للمبالغة فلا يؤخذ بمفهومه، ما خرج على الغالب، وربائبكم التي في حجوركم وربيبتك التي في حجرك أيضا تحل لك، والأخذ بمفهوم في المجاهيب ممتنعون إن يجري مزر الغالب كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، وكذا خارج على سؤال، ومثل هذا الأسباب في المقال، مثل هذا الأسباب خرج على سبب. ما ننسخ من آية أي حكم، يعني نسخ يتعلق بالحكم، قد يقول لي النسخ التلاوة يتعلق بحكم تعبدها سلا يتعلق بالحكم، وبيترتفع الشبهة عند المعصرين من لم يجوز النسخ في الآية، هو قليل جدا، لأن الكثير الذي ألف فيه هو نسخ الحكم مع بقاء الآية، وهو الذي حين يطلق النسخ ينصرف، وهو نسخ الحكم مع بقايا الآية، وهذه العددانية التي نمسلنا فيها. أما النسخ مطلقا فقيل في بعض وفيه كلام كثير، والنسخ مطلقا بمعنى الإنساء هذا دعي في بعض النصوص، ودفعه يعني هو الذي يترشح الإنساء المطلق، يعني هذه حتى أنشيناها ورفعت، هذا قيل في بعض النصوص ثم منشي، يعني لا يذكرون حكمه ولا نصه، هذا نوع من الإنشاء، ويستدل بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، مع أنها تستعلق وإنما للتحقيق أنه لن ينسيها، لا تكلف له، وإنما تعليم لنا بأن مشيئة الله لا يحكمها شيء، لقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء فيه نقد للأبدية، وإنما تعليم بأن هذه الأشياء لا تحكم الله، قال تعالى: في البعث هو حقيقة لا بد منها. قال: ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء، هذه الأشياء التي يخرج فيها الاستثناء لتعليم الأجب ولرفع النظر في مقام القدرة إلى أن الله ده مشيئة لا يجب على الله شيء. هذه المقامات حين لا تميز يميزها المصالح فإن تدوله يضرب بعضها ببعض، وإنما أوتي من قبل مثل هذه عدم التمييز هذه المقامات في الخطأ. ما ننسخ من آية نأتي بخير منها، وما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها. المهم أننا حين نبدل نصرف الأحكام، الله يقول، وتصريفها كتصريف الأقدار، ندبر الأمر يفصل الآيات من صفات الله، فإننا دائما نتحرى خيركم، أي الأفضل مما كنتم عليه أو ما أوتيتم أو المساوي له في الخيرية. بالله عليك أنت وأنت العبد المكلف حين ينزل مشرع إلى أن يقول لك: شوف أنا أشرح لك، حين تحس بتغيير فأنت بصدد الأكمل أو الأمثل أو المماثل. ربما أن يقول المماثل قد لا يكون فيه كبير فائدة، أنا أقول لك بفهم المتواضع، قد يكون بين رفق بك بهذه الألوان من ألوان التحويل، هذا التحويل قد يكون فيه فضة واحدة. ثاني هذا النوع التنويع، وذلك كما في خصوصا يكون معه ضمائم لدى تصور المثلية، هنا تطابق الكل من جميع الجهات، المثلية في الخير ويبقى هذا الخير مختلفا منبهما يعود فيه النفع إليك وعليك، إما في دنياك أم في دينك أو فيهما معا، وبالمعايير الكبرى هي معايير الله المشرع بخير أي عظيم منها أفضل منها، وخير هنا على بابها من الأفضلية، خير منها بجليل أن من دخلت هنا على المفضل عليه، بخير منها أو مثلها. وهذا التفاضل حتى بين المنسوخ والنسخ الأخير هذا جاري، بل حتى في المنشأ وهو المبقى قرآنا يتلى، فإن تفاضل يحصل من جهات أخرى، تفاضل في الموضوع، تفاضل في الأجر، تفاضل في مستويات البلاغة التي لا تزيل حد الإعجاز، ولكن طبقة الإعجاز متسعة متسعة. ومن ثم كانت البلاغة في نفسها طبقات، والإعجاز في نفسه مدارج. ما ننسخ ما يكون من أي آية ننسخها أو أي حكم ننسخه. ويعجبني قول ابن المنير رحمه الله أن النسخ والإنشاء بمعنى واحد، فتكون القراءة قراءة حق مكي البصري ننشأها، وقراءة الباقي ننشئها الخمسة الآخر، خصوصا إذا دخلنا تحقيقا آخر هو أن أنشأ يكون بمعنى نشأ، ويكون أنشأها ننشأها ثم أبجلت الهمزة ننشأها ثم عملت بالحد في ناجات في جوابه معطوفة على المجزوم فحذفت بعد إبدالها فصارت أو ننشئها أي ننشئها، فرجعت إلى معنى النسخ، فيكون نسخ تأخير، تأخير نسخها إلى أن تنسخ بعد، أو تأخير نسخها بإبقائها مقررة، أو نسخها إلى الأجل المسمى كما بينا لكم فيه. هذه الأشياء كلها محتملة، والقرآن حمال ذو وجوه، والغرض بين وهو تنظير أحكام بأحكام، هذه مؤقتة طوية زمن توقيتها في علم الله، وهذه مؤقتة جلية زمن توقيتها، فأي فرق حتى تنتقد هذه دون هذه؟ والتوقيت من حيثه أخفية أو جلية يكون لمصلحة المحكوم له، محكوم عليه، محكوم الله، لهذا شيء لفائدته بخير أو مثل. قلنا بأنه التدرج بالمكلف مقصود في التكليف، واختبار المكلف، اختبار امتثاله، مقاصد التكليف، اختبار الامتثال والترقي بالمكلف إلى قمة الكمال، هذه أيضا مقصودة، والرفق به في الأحوال. فهذه الثلاثة قبيومان وكلها إن شاء الله منبهون عليها، نأتي بخير منها أو مثلها، وضمن المثل هنا نقول أو ضمن الخير عند الله لإعفاء منها، فيكون هذا لا شيء، صار لا شيء هذه المقاصد. فمثلها اختبار لكم، وخيرها تكميل وارتقاء بكم، وضمنه الإعفاء أحيانا من أحكام وفيها فضل كبير، فهو رفق في الأحوال. آية المصابرة في القتال، إنكم منكم 20 صابرون يغلبهم 100. قال أهل العلم وجب في البدء بهذه الآية أن يقف الواحد لعشرة، 20 يغلبهم 200، إذن كم واحد؟ فإذا فر أمام العشرة كان فارا من الشافي، لا يجوز له، لا بد أن يصابر. ثم نشخص الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. على هذا التخفيف إيش نادى؟ نقلون فيه رفق، فيه رفق غاية. وهي التي سبقت لكم عدة المتوفى عنها سنة بحول، عبارة يصول معشر رفق بها كبير، رفق بها كبير. وآية انفروا خفافا وثقالا عندما جعلها منتسخة، وذكر السيوطي في آية المنسوخة بآية استثناء لشعر الضعفاء ولا المرضى، وآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، لأن ذلك خفافا وثقالا يعني شيبا وشبابا الكل، ما يكون معذور حتى المتثاقل بكبار كلمة إلى أن يقف. وحمل هذا على العين وهذا على الكفاء، هذا وجه قد تحملوا عليه من دم يدفعوا النسخ، ولكن الكثير قال بهذا نأتي بخير منا أو مثلها. ثم يقول القرآن ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. هذه آية شيء للاستفهام الموصولة بأم على تقدير الانفصال والاتصال، على تقدير ما متصلة أو منقصرة، وبكل منهما قال أئمة التفسير رجح بعضهم القطع بالقطع كما قال الألوسي، على أنها أم منقطعة. ومعناها عند الانقطاع أن الخطاب ما دام للمؤمنين وقد خيف عليهم وأريد تحصينه إجاء هذه الشبهة التشكيكية، أنهم لا يشكون في مصدر الشريعة، فهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأنه بمقتضى قدرته يتصرف في ملكه، وأن من ملكه هؤلاء المكلفون، هؤلاء من ملكه يدخلون في تصرفه، ومقتضى ولايته وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، مقتضى ولاية الله لهؤلاء التي تقتضي أن العلم بحاجته وتقديم الخير لهم بحسب ذلك، هم لا يشكون في هذا الشيء، فهم على ثقة كاملة بمصدر التشريع كمالا وأهلية. قد يقعون في شراك أو يقعون في سوء العجل مع الواسطة سيدنا رسول الله، أم تريدون أن تسألوا رسولكم سوء أجل مع الواسطة، وقد يكون بابا للانزلاق الكبير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين.